أحسن الله إليكم، ما حكم الموعظة عند الدفن، وما هو موقف السني منها بين الإقرار أو الإنكار؟ والله زر تكي مسألة ممكن فيها كلام. الموعظة في الحقيقة يعني كي نتوالي سورة ماشي يعني التي أتصد نقبل، ولا يواظبون على الموعظة ما شاء الله. سياق يعني يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يسنقار أي ميت يتصامركني أن يسألوا لأخيهم التثبيت، أن أسدعون يعني أكنا أثبت ربي، أثي رحم وسيغفر ربي، هذا وكيد الصح. اللهم اغفر له وارحمه، هنا خاطئ، اللهم ثبته عند السؤال تاكيا. ولكن صح إليه الحديث من البراء بن عازب، أسمي حديث إذا كان العبد المؤمن في إدبار من الدنيا وقبل من الآخرة إيه مزن ديسكن عذاب القبر كلش. وكيف الحقيقة كنيد يسق الحديث يند ولما يلحد بعده، ولما يلحد بعده، يعني الأولى إذا كانت لابد من موعظة تكون عند تجهيز الميت إما ريلين مطلنت مشيها لما فوكن وتكوذر خطبة عيد يسكاري نخاطئ خطبة درس، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فإن كان ولا بد يعني أن تكون يريد أن يخطب بما خطب ويعظ بما وعظ ويذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره حين تجهيز الميت، خاتي ندوى لما يلحد بعده أي لما يدفن بعد. لكن ما لا يزرع ممكن بعض الناس لا يصلون يعني أو لعله خاتي استسند تصم الدين 200 يون أتفض 10 ظلان 190 ظلان أرى يعني لعله يهتبلها ويغتنمها فرصة سانحة ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وليأمرهم بالصلاة ونحو ذلك، يعني يربطها بالأسباب أن تكون منوطة ومرتبطة بالأسباب، لا يجعلها مجرد موعظة أو خطاب على الدوام هكذا إن شاء الله. هكا إن شاء الله وذي بارك ربي هيا يسمسن هكا إن شاء الله. نعم.